وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. الحديث الأول فيما يتعلق بالعدد، مصة مصتان، مفهوم المخالفة ثلاثة يحرم، جاء نص عائشة وزادها إلى خمس، ويكون الاحتياط هنا الأخذ بالأكثر. جاء الحديث الثاني إنما الرضاعة من المجاعة، أي حينما يكون الطفل جائعا ويشبعه الحليب الذي يرضعه من المرأة كما يشبعه الحليب من الأم، وكون الحليب يشبع الطفل هذا ما ذكره علماء أو أطباء الولادة بأن حليب الأم يشتمل على جميع عناصر مواد التغذية للطفل وبناية جسمه، فيشتمل على الكالسيوم ويشتمل على البروتين ويشتمل على السكريات ويشتمل على على على على إلى آخره، فينمو على هذا الحليب. فإذا جاع وارتضع وجد من الحليب أو من حليب الأم ما يسد حاجته في هذه الجوانب كلها. ولهذا عينوا في باب الظئر حينما نعطي طفلا لامرأة ترضعه قالوا إنما عدا حليب الأم بالذات وفي الشهرين الأوليين لا بد للطفل أن يرتضع لبن الأم في الشهرين أو الثلاثة الأولى، لأنه مشتمل على الضروريات لبنية هذا الطفل. فإذا جاء اليوم تلك أنواع الحليب والتغذية جيكوز ولا بسكوت ولا كذا عن طريق الآلة والرضاعة مستحيل يجمع الأطباء في العالم أن الطفل يجد فيه ما يجد في حليب الأم، وأول خصيصة يفقدها درجة الحرارة في حليب الأم التي تتناسب مع درجة الحرارة عند الطفل. فالأم مهما حرصت لا تستطيع أن توازن وتعادل في هذه الرضاعة بين الحرارة للسائل الموجود فيها وبين حرارة جسم الطفل، واستطاعت بالبارومتر أو ترومتر أو غير ذلك، فقد يكون ذلك في بادئ الأمر ويستغرق رضاع الطفل لما في البزازة زمنا من الوقت تفتر الحرارة وتتغير على جسم الطفل، بخلاف حليب الأم مصة بمصة لا تختلف درجة حرارته على درجة حرارة الطفل. ثم بعد ذلك المواد الرئيسية التي يشتمل عليها حليب الأم، ولهذا يقولون تلزم الأم بإرضاع الطفل في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تأتي بضئر ترضع ولدها فلا بأس، وبعضهم يحدد ذلك بستة أشهر. الذي يهمنا العناية برضاع الطفل، وأن الأم مسؤولة عن مصلحته وما يسد حاجته، والحد المعين لنشر المحرمية المجاعة. فإذا رضع على شبع انتفت المجاعة، ومتى تنتهي؟ بفطامه، باستغنائه عن الحليب بأطعمة أخرى قوية المعدة، واستطاعت أن تستقبل أطعمة أخرى سواء كانت نباتية أو بروتينية أو غير ذلك، فإن المعدة قويت، وكلما قويت المعدة وتأهلت لاستقبال طعام آخر بدأ جهاز الأسنان ليطحن ويعطي الطفل ما يكفي للمعدة في تطورها ونموها. ولهذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وتحديد المجاعة كما قدمنا يرجع تحقيق مناطه إلى حالة الطفل وأمه. إن فطمته واستغنى عن الحليب وخرج عن المجاعة إلى الإطعام، يا ترى بالفطام الفعلي أو الفطام الشرعي؟ الفطام الشرعي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والفطام الفعلي قد يكون دون ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما كان يعس بالمدينة فمر على بيت فيه طفل يبكي، وفي العودة لا زال الطفل يبكي، فطرق الباب فكلمته أم الطفل: ما بال طفلك يبكي من زمن؟ قالت: ماذا أفعل لعمر؟ أريد أن أفطمه قبل الحولين، لأن عمر لا يفرض رزقا إلا للمفطوم. فقال لها: لا تفعلي واتركيه، وسأكلم لك عمر فراجعيه غدا. فراجعت عمر وقالت وذكرت له الأمر، قال: نعم، وفرض لكل مولود رزقه ولم ينتظر الفطام، لأن هذه تريد أن تتعجل فطام ولدها قبل الأوان، قبل الحولين. فعمر رضي الله تعالى عنه عرف أن التحديد بالفطام يضر بالأطفال، فجعل تحديد أو تعيين الأرزاق التي تصرف للمسلمين منذ الولادة، وهذا واقع، لأن المولود يحتاج إلى زيادة نفقة من يوم ولادته، وخاصة في هذه الآونة ما يحتاجه الرضيع من أجهزة عديدة. إذن الرضاعة من المجاعة، واستدل بهذا الجمهور على أن الرضاعة بعد الفطام شرعا أو فعلي لا تؤثر. وسيأتي الخلاف في رضاعة الكبير في حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما.